لقد حل علي شهر رمضان وصمت منه 22 يوما وأفطرت الأيام الباقية، وذلك لسخونة الجو وللعمل الشاق، فكيف أقضي ما فاتني؟ أفيدوني أفادكم الله. عليك التوبة والاستغفار وعليك القضاء سواء جمعت أو فرقت. الأيام الباقية عليك أن تقضيها مجتمعة أم مفرقة لا بأس. نعم. وأما العمل وسهولة الجو لا يمنح لك الإفطار، تستريح وتصوم، تستريح من العمل وتصوم والحمد لله. بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. الذين يفتون سماحة الشيخ بأن العمل الساق أو أن سخونة الجو تبيح الإفطار، ليس بعذر، ليس بعذر، ليس بعذر، كل هذه لها علاج. يجلس في المحل الذي يرى أنه مناسب. نعم. ويستريح بقية المدة تدل على بقية الأيام. بارك الله فيك. لا يتعلق العمل. نعم. جزاكم الله خير. العمل يستريح منه أو يؤجل أو يستقيل أو يكون فيه وقت خاص قليل لا يضره. نعم. أو ينقله إلى الليل. أو ينقله الليل كله. بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.